Book 2 77 77 ابداء الأسباب 3 iets verklaar 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Waarom eet u nie die koek nie? يجب أن أنقص وزني. Ek moet gewig verloor. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Ek eet nie die koek nie omdat ek gewig moet verloor. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Waarom drink u nie bier nie? ما زال علي أن أسافر. Ek moet nog bestuur. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Ek drink nie bier nie omdat ek nog moet bestuur. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Waarom drink u nie van die koffie nie? هي باردة. Dit is koud. لا أشربها لأنها باردة. Ek drink dit nie omdat dit koud is. لماذا لا تشرب الشاي؟ Waarom drink u nie van die tee nie? ما عندي سكر. Ek het nie suiker nie. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Ek drink dit nie omdat ek nie suiker het nie. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Waarom eet jy nie die sop nie? لم أطلبها. Ek het dit nie bestel nie. لا أشربها لأني لم أطلبها. Ek eet dit nie omdat ek dit nie bestel het nie. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Waarom eet jy nie van die vleis nie? أنا نباتي. Ek is 'n vegetariër. لا أكله لأني نباتي. Ek eet dit nie omdat ek 'n vegetariër is.